ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والفقه أخص من العلم. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، تصور الشيء على خلاف ما هو به. هنا قال: والفقه أخص من العلم. الفقه لغة، نعم، هو الفهم. الفقه لغة هو الفهم، ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يفقه قولي يعني يفهم قولي. ومنه قوله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم كثيرا مما تقول. وأما في الاصطلاح، نعم، فسبق كلام الماتن عنه حينما قال: الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فلا داعي لإعادة التعريف هنا. الشاهد أن هذا هو تعريف الفقه في اللغة. قال هنا: الفقه أخص من العلم. كيف نعرف أن الفقه أخص من العلم؟ كان الأولى، وهذا من حيث التصنيف ولا ليس من الأخطاء، لكن لو قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، ثم قال: والفقه أخص من العلم، لكان أولى، لأننا حينئذ نعرف أنه أخص بناء على تعريف الفقه الأول ثم تعريف العلم، عرفنا من خلاله النتيجة، وهو أن الفقه أخص من العلم. لكن الآن إذا أطلقنا قلنا: والفقه أخص من العلم، نحن لم نعرف العلم حتى الآن حتى نعرف أن الفقه أخص. فلو أن الماتن رحمه الله تعالى عرف العلم ثم قال: والفقه أخص من العلم، لكان أولى حتى يميز الدارس. فهنا يعني مضى فصول على تعريف الفقه، وهنا أتى بتعريف العلم، فقد ينسى الإنسان الأمرين، فلو جمع بينهما كان أفضل. والفقه أخص من العلم، عرفنا تعريف الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية التي طريقها الاجتهاد. طيب، حتى نعرف أن الفقه أخص من العلم، قال: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به. بعض أهل العلم يقولون إن الفقه والعلم بمعنى واحد، فالفقه هو الفهم والعلم أيضا هو الفهم. واختلف العلماء في تعريف العلم، فبعضهم قال: العلم لا يعرف، بعضهم قال: العلم لا يعرف. ومن هؤلاء الغزالي رحمه الله، وإن لم أكن واهما كذلك الرازي، هؤلاء قالوا: لا ينبغي أن يعرف العلم، لا ينبغي أن يعرف العلم، لأن العلم لو عرفناه لزم من التعريف الدور، فكل تعريف يراد منه أن يعلم، فتحتاج إلى علم كل شيء يوصل إلى معرفة العلم يعتبر علم، فتحتاج إلى تعريف العلم، فيلزم منه الدور. فقالوا: لذلك لا يحتاج أن نعرف العلم، يكون من الأمور التي إذا عرفت ازدادت تعقيدا، وتكون عند إطلاقها ظاهرة. لكن بعضهم عرفها، ومن هؤلاء الماتن رحمه الله تعالى قال: العلم معرفة المعلوم على ما هو به. نعم، على ما هو به. من هنا إذا قارنا، هنا قال معرفة المعلوم على ما هو به، وفي الفقه قال معرفة الأحكام الشرعية، فعندنا اجتمع الفقه معرفة والعلم معرفة، وهذا على قول من قال إن الفقه والعلم مترادفان بمعنى واحد، لكن في الحقيقة أنهما ليس بمعنى واحد، فالفقه أخص من العلم. هناك معرفة الأحكام الشرعية، وهنا معرفة المعلوم على ما هو به، يعني على حقيقته. وبعضهم يزيد يقول معرفة جازمة حتى لا تكون معرفة ظنية، لأن المعرفة الجازمة يفهم منها العلم، وإذا كانت معرفة غير جازمة فإنه يخرج الشك والظن والوهم كما سيأتي. إذا قلنا معرفة جازمة، المعرفة الغير جازمة قد تكون معرفة لكنها ظنية، وقد تكون معرفة لكنها شك، وقد يكون وهما، وقد يكون وهما. الشاهد هنا في الفقه معرفة الأحكام الشرعية، وفي العلم معرفة المعلوم على ما هو به. ففي الفقه خص إيش؟ خصه بالأحكام الشرعية، وفي المعلوم هنا معرفة المعلوم. وهل المعلوم مقتصر على الأحكام الشرعية فقط فحسب؟ لا، هو أعم، قد يكون في الأحكام الشرعية، قد يكون الإنسان يعرف في الطب، يعرف في الهندسة، يعرف مثلا في التفسير، التفسير أعم من كونه حكم شرعي، أليس كذلك؟ يعرف في الحديث، في المصطلح، في الأصول، كل هذه تكون أعم من كلمة الأحكام، من كلمة الأحكام الشرعية. وحينئذ عرفنا أن الفقه أخص من العلم. نعم، فكل فقه علم، وليس كل علم فقها. قال الناظم: والعلم لفظ للعموم لم يخص بالفقه مفهوما بل الفقه أخص. نعم، والعلم لفظ للعموم لم يخص بالفقه مفهوما بل الفقه أخص. وعلمنا معرفة المعلوم انطابقت لوضعه المفهومي. ثم قال: والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. فلاحظوا هنا التفريق، الجهل طبعا ضد العلم، الجهل ضد العلم، وهنا قال تصور الشيء على خلاف ما هو به، تصور الشيء على خلاف ما هو به. وفي العلم قال معرفة الشيء، فهنا فرق بين المعرفة وبين التصور، وهذا تفريق دقيق، وهذا تفريق دقيق. يعني ربما البعض يقول الجهل هو معرفة الشيء على خلاف، وفي الحقيقة ما يكون معرفة لكن تصور، لأنه يظن ويتصور في الذهن أن الشيء هو هذا، أو أن الصحيح هو هذا. فذلك كان هذا التفريق تفريقا دقيقا، وهو أنه مجرد تصور، الجهل مجرد تصور، والجهل عدم إدراك الشيء على حقيقته، أو عدم معرفة الشيء على ما هو به، لأن نجعله في ضد العلم. إما أن نقول الجهل هو ضد العلم، أو نقول الجهل هو نعم تصور الشيء على خلاف ما هو به، على خلاف ما هو به. والجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بسيط وجهل مركب. وعلى تعريف الماتن هنا هو يشمل إيش؟ الجهل المركب، لأن الجهل البسيط عدم المعرفة بالكلية، فلو قلت لإنسان مثلا ما حكم الحج في الإسلام؟ قال لا أدري، فهنا جهل بسيط. لكن لو جئت لآخر قال ما حكم الحج في الإسلام؟ فقال لك الحج في الإسلام مباح. نعم، الحج في الإسلام مباح. فهنا جهل مركب. كيف صار جهل مركب؟ صار جهلا مركب لأمرين: أولا نعم ظن أنه مباح، ظن أن الحج مباح، فهذا جهل واحد، هذا جهل واحد. ثانيا ظنه أن هذا الظن صحيح، ظنه أن كلامه واقع موقع صحيح، فهذا ثاني، صار مركب من جهلين: الجهل الأول ظنه أنه مباح، والجهل الثاني ظنه أنه صحيح. فلذلك صار هنا جهلا مركبا. جهلت ولم تدري بأنك جاهل، فمن لي من يدري بأنك لا تدري؟ إذا كنت لا تدري ولم تك بالذي يسائل من يدري، فكيف إذن تدري؟ فإذا الجهل عندنا جهل مركب، نعم، وجهل بسيط، جهل مركب وجهل بسيط. ثم يأتي العلم الضروري، لعل نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.